طول الليل فقط، طول الليل فقط. نعم نعم، مخصص بالليل. نعم سياحة ديك، إذا سمعتم سياحة ديك بالليل فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة. وكذلك إذا سمعتم سياحة الحمير ما هي بالليل، جزاك الله يعني هذا الورد الذي هو مطلق في الصحيحين هو مقيد في غير الصحيحين في مسند أحمد وغيره من طرق صحيحة، يتعجب الباحث كيف لم ينبه عليها، بل كيف لم يستدرك على الشيخين المستدرك وغيره، بل كيف لم